سورة ياسين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. اللہ بازارِ مہربان جے نالے سان شروع. اے پیغمبر، ہن حکمت وارے قرآن جو قسم آئے تے بے شک توں پیغمبرن ماں آہیں، بے شک توں سدھی واٹ تے آہیں. اللہ غالب مہربان وٹا قرآن جو لاہن آئے، ہن لائے تہری قوم کے دے جاری جو سندن پیو دادا نہ دے جاریا ویا آہیں، تہ کرے اوہے بے خبر آہن. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون. انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. بے شک انہن ماں گھنن تے عذاب جو قول لازم تھیو آہے، تہ کرے اوے ایمان نتھا آنی. بے شک اساں سندن گچن میں گٹ ودھا، اوے کھاجن تائیں پیل اتھن، تہ کرے اوے گاٹے ٹنگل آہن. این سندن اگیاں اوٹ، این سندن پوئے تانب اوٹ کئی سوں، پوئے کھین ڈھکیو سوں، تہ کرے اوے کچھ نہ ڈسندا. این کھین توں ڈے جاری یا نہ ڈے جاری، سندن لائے ہک جہڑو آہے، تہ کرے اوے ایمان نہ آنیندا. تو رگو ان کے ڈے جاری دیں جے کو نصیحت تے ہلے، این بازارے اللہ کہاں پر پٹ ڈجے، تا پوئے ان کے بخشش این سگورے اجر جی خوشخبری دے. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. بے شک اسی مون کے جاری دا ہوں، اے جے کی مدا توڑے چنگا کم کرے اگے موکلیاں، سے این سندن پیرن جا نشان لکھوں تھا، این ہر شے کے پدھرے کتاب لوہے محفوظ میں گنیو تھوں. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون ऐं उन्हनि सां ॻोठ अंताकिया वारनि जो किसो बयान कर जॾहिं वटनि पैगुम्बर आया यानी जॾहिं उन्हनि ॾांहुं ॿिनि पैगुम्बरनि खे मोकिलियोसूं पोइ ॿिन्ही खे कूड़ो भायाऊं तंहिं करे टीहें सां ग़लबो ॾिनोसूं पोइ गॾिजी चयाऊं त बेशक असीं अव्हां ॾांहुं मोकिलियल आहियूं أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين تياو تامي ترغو اسان جڑا مانو آيو اي باجار الله کا شيء نلا ٿي آهي امي رغو ڪوڙا آيو चयाऊं त असांजो पालनहार ॼाणंदो आहे त बेशक असीं अव्हां ॾांहुं मोकिलियल आहियूं ऐं असां ते पधरे पैगाम पहुचाइण खां सवाइ ॿियो कुझु लाज़िम न आहे لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون चयाऊं त बेशक असां अव्हां जे अचण सबबां बदबख़्ती सम्झी आहे जेकॾहिं अव्हीं न झलबो त ज़रूर अव्हां खे पहणनि सां मारींदासूं ऐं ज़रूर असां खां अव्हां खे ॾुखो ईंदड़ अज़ाब पहुचंदो पैगुम्बरनि चयो त अव्हां जी बदबख़्ती अव्हां सां आहे जेकॾहिं अव्हां खे नसीहत ॾिबी आहे त इन्हीअ करे छा बल्कि अव्हीं हद खां लंघियल क़ौम आहियो وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ऐं शहर जे परीं पासे खां हिकु मर्द डोड़ंदो आयो चयाईं त हे मुंहिंजी क़ौम पैगुम्बरनि जी ताबेदारी करियो अवीं उन्हनि जी ताबेदारी करियो जेकी अव्हां खां उज़ूरो न घुरंदा आहिनि ऐं उहे सिधीअ वाट वारा आहिनि مُکھے چھا تھیو آہے جو انہیں خدا جی عبادت نہ کریاں جے مُکھے پیدا کیو اہیں بداہوں سے موٹایا ویندو ان کھا سوا بیا معبود وٹھاں چھا جے کدیں باجھارو اللہ مُکھے دکھ پہنچان گھرے تو انہن جی شفاعت مُکھاں کچھ بھی دکھ نہ ٹاریندی نکی اوے مُکھے چھڈیندا جے ایں کندس تو بے شک آؤں انہیں محل پدری گمراہی میں ہوندس بے شک مو اوہاں جے پالنہار تے ایمان آندو آہے پوئی مُکھاں بدھو ان چون تے کھیس شہید کیاؤں چیو ویس تو بہشت میں گھڑ چیائی ہے ارمان جے کر مُنہجی قوم جانے ہا تو چھاجے کرے مُنہجے پالنہار مُکھے بخشو مُکھے عزت وارن ماں کیائیں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ اے کھاؤں سے پوئسن سے قومت آسمان کھاؤں کو لشکر نہ لاتو سوں نکی لشکر لاہیندڑ آہوں سندن سزا رگو ہک سخت رڑ ہوئی پوئی انہیں ای دم اوے باہ وانگر وسامی مری ویا بانن تے ارمان آہے جو وٹن کو بہڑو پیغمبر نہ آیو جہن سان ٹھٹھولیوں نہ تھے کیاؤں نہ ڈٹھو اتھن تھا تکھاؤں نہ اگ کیترائی مانن جا طبقہ ناس کیاسوں جو اوے انہن ڈاہاں موٹی نہ تھا اچن جے کی باہن سے سب اساں وٹ حاضر کبا وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ایک نشانی انہن جے جیارن لائے مول زمین آہی جہن کے جیارو سوں ای منجاؤں سا ان جا دانا کڈھیا سوں جو ان ماں کھائیں داسوں اے مجز کھجورن اے ڈاکھن جا باغ پیدا کیاسوں اے انہن باغن میں کے چشمہ وہایاسوں انن لائے تا سندن فرما کھائیں دا رہن اے انن میون کے سندن ہتھن نہ بنایو آہے پوئے چھو نہ شکرانو کندا ہن اوہ اللہ پاک آہے جہن وہ شے جے کا زمین جمائیں دیا ہے سا اے سندن جین ماں اے جے کی شیو نہ جاندہن تن ماں سبنی جنس کے جوڑو جوڑو کوڑو اے مٹھو نر اے مادی پیدا کیو وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلِ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون اے انہاں لائے ہک نشانی رات آہے جو نما ڈیہاں کھے چھکے کڑھن داہوں کون یہ محل اوہے اون داہی میں رہن داہن این سج پہنجے ٹکا جی جائے تے پیو ہلندو آہے یو غالب اللہ جو اندازو ٹھہرائے لائے این چند لائے منزلو مقرر کیو سوں تاں جو کھجیے جے پرانے بہارے جے گنی وانگر وری ڈنگو تھیندو آہے نکی سج کے چند جے پہچن جی کا مجال آہے این نکی رات سج رہن کا اگ ڈیہ تے اگرائی کندڑ آہے این سج این چند این تارن ماں سبھی آسمان میں ترن تھا وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينَ اے انہاں لائے ایک نشانی ہی باہے جو اساں سندن اولاد کے بھرل بیڑی میں کھائیو ऐं उन्हनि लाइ उन ॿेड़ीअ जहिड़ियूं ॿियूं सवारियूं बि बणायूंसूं जिन ते सवारी कंदा आहिनि ऐं जेकॾहिं घुरूं त खेनि ॿोड़े छॾियूं पोइ उन्हनि लाइ को दाह वरनाइण वारो न थिए ऐं न की उहे छॾाइबा पर पाण वटां बाझ कईसूं ऐं हिकु वक़्त ताईं उहे आसूदा कयासूं اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إن أنتم إلا في ضلال مبين ऐं जॾहिं खेन चइबो आहे त उन अज़ाब खां ॾिजो जेको अव्हां जे अॻियां ऐं अव्हां जे पुठियां अचणो आहे त मन अव्हां ते बाझ कजे ऐं संदन पालनहार जी निशानियुनि मां काई अहिड़ी निशानी वटि न ईंदी आहे जंहिं खां हू मुंहुं मोड़ींदड़ न हूंदा आहिनि ऐं जॾहिं खेन चइबो आहे त जेकी अल्लाह अव्हां खे रिज़िक ॾिनो आहे तंहिं मां ख़र्चो तॾहिं काफ़िर मोमिननि खे चवंदा आहिनि त अहिड़े खे छो खारायूं जो जेकॾहिं अल्लाह घुरे हा त खेसि खाराए हा अव्हीं रुगो पधरी गुमराहीअ में आहियो وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون ऐं चवंदा आहिनि त जेकॾहिं अवीं सचायो त इहो अंजाम कॾहिं पूरो थींदो इहे रुगो हिकु सख़्त आवाज़ जो इंतज़ार कंदा आहिनि जो उहे उन ई हालत में खेनि ओचितो पकड़ींदो जो उहे झगड़ो कंदा हूंदा पोइ उहे न की वसियत करे सघंदा ऐं न की पंहिंजे घर वारनि ॾांहुं मोटी सघंदा ऐं सूर में फूकबो पोइ उते जो उते पंहिंजे पालनहार ॾांहुं कब्रनि मां डोड़ंदा चवंदा त असां लाइ वेल आहे असांखे असांजे सुम्हण जी जाइ मां कंहिं उथारियो मलाइक चवंदा हाउ ही उहो आहे जेको बाज़ारे अल्लाह अंजाम ॾिनो हो ऐं पैगम्बरनि सच चयो हो इहो वाकियो रुगो हिकु सख़्त रड़ हूंदी पोइ उहे उते जो उते गॾु करे असां वटि हाज़िर कया वेंदा فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون وي اج كهن جيه تي کچھ بھی ظلم نہ کبو اي جي کي کندا هو رگو ان جو اواں کي بدلو دبو بے شک بهشتي اج هڪ ڪم ۾ خوش هوندا اوهي ۽ سندن زالون چھاون ۾ تختن تي ٽيڪ ڏي وهندڙ هوندا उन्हनि लाइ बहिश्त में मेवा आहिनि ऐं जेकी घुरंदा सो पिण उन्हनि लाइ आहे चयो वेंदो त पालणहार महरबान अल्लाह खां अव्हां ते सलाम हुजे ऐं चवंदासूं त ए गुनहगारो اج نیکن کھا جدا تھیو اے آدم جو اولاد اواں ڈاہ پیغام نہ موکلیو ہوم چھا تے شیطان کے نہ پوج جو بے شک وہ اواں جو پدھرو ویری آہے اے تے مہجی عبادت کجو جو ایہا سدھی واٹ آہے اے بے شک شیطان اواں ماں گھنی خلق کے گمراہ کیو کوئی اویں نہ سمجھندا ہو چھا ہی اوہو دوزخ آہے جن جو اواں کے وعدو ڈبو ہو ان میں اج انہیں کرے گھڑو جو کفر کندا ہو اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون اج سندن باتن تے مہر ہنداسوں اے جیکی کندا ہوا تہ باب سندن ہتھ اساں سا گالائیندا اے سندن پیر شاہدی دیندا ولو نشاء لطمسنا على اعینهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون ऐं जेकॾहिं घुरूं त संदुनि अखियुनि खे नाश करियूं पोइ वाट ॾांहुं डोड़नि त पोइ किथां ॾिसंदा ऐं जेकॾहिं घुरूं त संदुनि जायुनि ते ई खेन बदशिकल करे छॾियूं त पोइ न की अॻिते हली सघनि ऐं न की पोइ ते मोटनि ऐं जंहिंखे वॾी ॼमार वारो कंदा आहियूं तंहिंखे बणावत में ऊंधो कंदा आहियूं एतिरी ॻाल्हि बि न समझंदा आहिनि छा وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ऐं हुन पैगम्बर खे न की शेर सेखारियो अथऊं ऐं न की शेर उन जो लाइक़ु आहे ही त नसीह ताईं पधरो क़ुरान आहे त उन्हीअ खे ॾेजारे जेको जीअरो यानी समझ वारो हुजे ऐं काफ़रनि ते हुजे त साबित थिए أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون न ॾिठो अथनि छा त असां उन्हनि लाइ उन्हनि शयुनि मां ढोर पैदा कया जिन खे असां जे हथनि बणायो पोइ उहे उन्हनि जा मालिक आहिनि ऐं उन्हनि ढोरनि खे उन्हनि जो ताबेदार कयोसूं पोइ मंझां उन खे संदन चढ़ीअ जा आहिनि منجھاؤن کے اوہے کھائیں داہن انہن لائے انہن ڈھورن میں گھنا فائدہ ہن پین جو شیوں یعنی کھیر آہن پہ اوہے چھونا شکر کنداہن اللہ کھا سوائے بیا معبود کرے ورتا تھن تمن کھین مدد نہیں ونی اوہے کھین مدد دے نہ سکندا اوہے بت انہن جو لشکر تھی گد کیا ویندا پوئی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو کے سندن چون نہ ڈکھوئے جے کی گجھو کندا ہن جے کی پدھرو کندا ہن سو بے شک اسی جانوں تھا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفت فاذا ہوا خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون مانو نجتو آهي چا تاسا کھیس نطفے ما بنایو پوئے تدھیں تاوہ پدھرو جھیڑاک تھیندو آهي ایسا لائے ایک مثال بیان کندو آهي پہنجی بناوت کے وساریندو آهي چوندو آہے تہنن حدن کے کیر جاری دو وہ سب کہیں پیداش کے جانندڑ آہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نچو تجہ انن کے پہریوں بھیرو بنایو سو انن کے وری جاری دو وہ سب کہیں پیداش کے جانندڑ آہے جہیں سائے ونما اما لائے باہ پیدا کئی پوئے اوچ تو امی انما باہ تھا باریو جہیں آسمانن زمین کے بنایو سو انن جہرن جے بنان تے وسوارو ناہے چھا ہاو وسوارو آہے وہو وڈو بنائیں در سب جان در آہے سندس حکم ہنکھاں سوائے بیو کو ناہے تجدہیں کا شئے بنان گھرندو آہے تدہیں ان لائے رگو چوندو آہے تدھیو توا شئے تھی بوندی آہے پوئے اوہو اللہ پاک آہے جن جے ہتھ میں ہر شے جی حکومت آہے داہوں سے موٹایا ویندو